عندنا بيان نقرأه عليكم، بيان مهم لأجل أمر وقع عندكم هنا من تكفير الناس ومن الخروج عن طريقة العلماء وأهل السنة. يقول: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. ففي سنة 24 و400 وألف حضر عندي شباب من دولة الكويت، فسألوا أسئلة عامة في التحاكم والقيام للمخلوق على وجه التعظيم والذل والخضوع، وعن تشريع القوانين والمشاركة في ذلك، وعن الصلاة خلف من فعل ذلك، وعن الطواف على القبر ونحو ذلك وغير هذا. فأجبتهم جوابا عاما بدون تفصيل، ثم أخذوا هذه الأسئلة مع الجواب وذهبوا يطبقونها على أناس معينين ويحكمون عليهم بالكفر والخروج عن الإسلام والخروج من الإسلام، وينسبون ذلك إلى المجيب على الأسئلة. المجيب هو أنا، وهذا أمر عظيم وخطر، وهو مسلك الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وأنا أبرأ من ذلك، ولا أحل لأحد ينسب إلي تكفير من يتحاكم إلى القوانين أو يشارك في سن القوانين بلا تفصيل كما فعل المشار إليهم، فقد أقدموا على أمر لا يجوز لطالب علم أن يفعله، فهم مخطئون في ذلك وآثمون، لأنهم نسبوا إلي هذا الكلام وأن يكفر كما يقول ويعتقد كثير من الناس الآن، فهم آثمون. وفرق بين الحكم العام والحكم على معين، فالمعين لا بد من التفصيل فيه والنظر إلى علة ذلك وسببه، ولا بد من معرفة الحامل لذلك ثم إقامة الدليل وإزالة الشبهة. ولهذا جاءت تفسيرات الصحابة وغيرهم بالتفصيل في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقالوا كفر دون كفر، وقالوا ليس هو الكفر بالله واليوم الآخر، فالذي يتحاكم إلى غير شرع الله تعالى من أجل الدنيا أو لغرض من الأغراض وهو يرى أنه عاصٍ في ذلك ويعتقد وجوب الحكم الشرعي، الحكم بشرع الله، لا يكون بذلك كافرا، الكفر المخرج من الدين الإسلامي. ومثل ذلك من يشارك في سن القانون. روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته ورسله. ورواه الحاكم في المستدرك الجزء الثاني صفحة 313 من طريق سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس قال: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال الذهبي: صحيح. وهشام ابن حجير قال الحافظ: صدوق له أوهام. وهذا هو الذي طعنوا في هذه الآثار من أجله، مع أنها رويت من غير هذا الطريق. ثم وهشام يعني عرف أنه صدوق، وإذا كان له أوهام ليس خاصا بذلك، فهذا يصحح حديثه، ولا عبرة بمن يطعن في حديثه من هؤلاء، فإنهم ليسوا أهلا للتصحيح ولا للتضعيف. وقال ابن جرير: أخبرنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا سند لا مطعن فيه. وروى ابن جرير بسنده عن عطاء في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وروى عن طاووس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال البغوي في تفسيره: قال ابن عباس وطاووس ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، فكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، وأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك، يعني وترك البقية ثم لم يحكم بجميع ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. وقال عكرمة معناه: ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وقال العلماء: هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا، فأما من خفي عليه أو أخطأ في تأويله فلا. انتهى كلام البغوي، المجلد الثالث صفحة 61 طبعة طيبة. وقال ابن العربي: المسألة الحادية عشرة قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اختلف فيه المفسرون، فمنهم من قال الكافرون والظالمون والفاسقون كله لليهود، ومنهم من قال الكافرون للمشركين والظالمون لليهود والفاسقون للنصارى. وبه أقول: لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة. وقال طاووس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر. وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. انتهى. وقال القرطبي: قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، نزلت كلها في الكفار، ثبت ذلك في صحيح مسلم. ويراجع صحيح مسلم رقم الحديث 1700 من حديث البراء. وعلى هذا المعظم، يعني معظم المفسرين، فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. وقيل فيه إضمار، أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد، فالآية عامة على هذا. وقال ابن مسعود: والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. انتهى المقصود من تفسير القرطبي. فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه مرتكب محرم فهو من فساق المسلمين، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. انتهى المقصود من تفسير القرطبي. وقسم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الحكم بغير ما أنزل الله إلى قسمين: قسم مخرج من الملة، وهو ستة أقسام: أحدها أن يجحد حكم الله وينكره، والثاني أن لا يجحده ولا ينكره ولكن اعتقد أن حكم غير الله أحسن منه، الثالث أن يعتقد أن حكم غير الله تعالى مثل حكم الله، الرابع أن يعتقد جواز حكم غير الله، الخامس أن يجعل محاكم لعموم الناس يلزمهم بها تستمد أحكامها من القوانين الوضعية، السادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل يسمونه سلوم، هذه كلها تخرج من الملة. والثاني ما لا يخرج من الملة، وهو أن يحمله حب الدنيا على الحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده بأنه مرتكب ذنبا كبيرا، فهذا كفر دون كفر ولا يخرج من الملة. وقالت لجنة الفتوى في المملكة العربية السعودية، الفتوى رقم 5741، جواب سؤال: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر؟ قالوا: الحمد لله. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. وأما إن فعل ذلك من أجل رشوة أو مقصدا آخر وهو يعتقد تحريم ذلك، فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالم ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة، كما وضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله، بل هذا منكر عظيم وجريمة شنيعة. أما كونه كفرا مخرجا من الملة فهذا محل التفصيل عند أهل العلم، فمن فعل الحكم بغير ما أنزل الله يستجيزه ويرى أنه لا بأس به، أو يرى أنه مثل حكم الله، أو يرى أشنع من ذلك أن الشريعة لا تناسب اليوم وأن القوانين أنسب منها وأصلح، هذا كله كفر أكبر على جميع الأحوال الثلاثة. ومن زعم أن حكم غير الله أحسن من حكمه أو مثل حكمه في أي وقت كان، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ولو قال إن الشريعة أفضل وأحسن، ففي هذه الأحوال الثلاث يكون قائل ذلك كافرا، وهكذا معتقد ذلك. ومن اعتقد أن حكم غير الله جائز أو مماثل لحكم الله أو أفضل من حكم الله فهو مرتد عند جميع أهل الإسلام. وأما إذا فعل ذلك لغرض من الأغراض وهو يعلم أنه مخطئ وأنه مجرم، ولكن فعل ذلك لغرض الرشوة أو مجاملة قوم أو لأسباب أخرى يعلم الله من قلبه أنه ينكر هذا وأنه يرى أنه باطل وأنه معصية، هذا لا يكفر بذلك، يكون عاصيا ويكون كافرا كفرا دون كفر وظالما دون ظلم وفاسقا دون فسق، كما قال ابن عباس ومجاهد بن جبر وجماعة آخرون، وهو معروف عند أهل العلم. وإن أطلق من أطلق كفره فمراده كفرا دون كفر. انتهى من فتاوي نور على الدرب المجلد الرابع صفحة 127. وبهذا يتبين خطأ هؤلاء الذين سجلوا ذلك الجواب المجمل وصاروا ينشرونه بين الناس ويحكمون عليهم بموجب ذلك الجواب الخطأ حيث لم يفصل ويبين، ففعلوا منكرا عظيما حيث حكموا على أناس معينين بالكفر، فسلكوا بذلك مسلك الخوارج ونسبوا التكفير إلى المجيب بجواب عام مجمل شأن أهل البدع أهل الفتن. لذلك فإني أعلن أني راجع عن ذلك الجواب المجمل، ولا أحل لأحد أن ينسب إلي ذلك الذي قالوه كما فعل هؤلاء الذين خالفوا قاعدة أهل السنة في أن الحكم العام لا يطبق على معين. فمثلا أهل السنة يقولون: الشرك بالله تعالى كفر يخرج من الدين الإسلامي، ولكن إذا وقع من معين فلا يحكم عليه بأنه خرج من الإسلام حتى يبين له ذلك وأن فعله شرك يخرج فاعله أن يكون مسلما وتزال عنه الشبه التي يتعلق بها. فإذا عرف ذلك وأصر على فعله بعد ذلك فهناك يحكم عليه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره. انتهى من السنن من الدرر السنية مجلد الأول صفحة 102. وقال أيضا: إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ انتهى المرجع السابق صفحة 104. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: القسم الثالث أشياء تكون غامضة، فهذه لا يكفر الشخص فيها ولو بعدما أقيمت عليه الأدلة، سواء كانت في الفروع أو الأصول. ومن أمثلة ذلك الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه إذا مات. انتهى من الفتاوى المجلد الأول صفحة 74. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع، ويقال هي كفر قولا يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، من قوله يطلق يعني تطلقه بدون تعيين، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقات عن الله وعن رسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وانتفاء الموانع. انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قاله وكتبه عبد الله بن محمد الغنيمان. من أراد هذا طلع عليه، فليأخذه من موقع مكتب الجاليات في دخنة، كما أن هذا الموضع أيضا فيه رسائل كتبتها ما يقرب من 10 رسائل أو أكثر، فيها من أراد أن يطلع عليها يمكن يأخذ منها ما يريد أو يأخذها، وهي في مواضع متنوعة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.